بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، صاحب الأنفاس النقية والطلعة البهية والمهجة التقية واليد الوفية والنفس المرضية وذروة السلالة الهاشمية، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه تلك النخبة الأبية ذات المعنويات القوية وأصحاب الأفعال النورانية. أما بعد، فإن من سوابغ نعم الله عز وجل علينا أن نجلس هذه الجلسة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل، تغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله جل في علاه في من عنده. فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا بكم فوق هذا الفرش أن يجمعنا وإياكم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونضر الله عز وجل وجوهكم هذه الوجوه وضاحة الأسارير نفاحة الطيب كأفواه القوارير. بتحية الإسلام أحييكم تحية تعلو محياكم وتنتعش برياكم، غراء محجلة طاهرة مبجلة تحرك الضمير وتقي الجمع من التكسير. أيها الإخوة الأحباب، لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الغاية العليا من بعثته والمنهاج المبين في دعوته، فقال فيما يرويه الإمام مالك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحول الأخلاق يدور حديثنا اليوم، ومعنا فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد من المملكة العربية السعودية سليل بيت العلم. لا أريد أن أزكيه ولا أزكي على الله عز وجل أحدا فنحسبه على خير، غاية الأمر أنه ينبغي على مثلي أن يفسح المجال لمثله. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن ييسر أمره وأن يسدد لسانه، كما أسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبكم وعقولكم له وهو يحدثكم تحت عنوان أخلاقنا حياتنا. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا بإذن الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأله جل وعلا أن ييسر لنا الجميع الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يعيذنا من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. معاشر الإخوة الكرام، الحديث هذه الليلة حديث عن الأخلاق من جهات عديدة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا من هذا الأمر ما ينفعنا ويفيدنا وما يكون حجة لنا لا علينا.

عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في استفتاح الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهو في صحيح مسلم. والحديث الثاني وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والحديث الثالث وهو كذلك ثابت عن عليه الصلاة والسلام من غير تقييد له برؤية المرآة، قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهذا الحديث ثابت من غير تقييده بالمرآة. أما ما ورد في هذا الباب مقيدا برؤية الشخص لنفسه في المرآة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث دعوات عظام ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله بمنه وكرمه أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. ونسأله جل وعز من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسأله من خير ما سأله منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به من شر ما استعاذه منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعلنا أجمعين من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. معاشر الإخوة الكرام، شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله للشيخ الكريم على هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وتعليقا على ما قاله الشيخ وليس استدراكا، نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم لما بعث وجد العرب مجموعة من البهائم السائمة، فنظمهم محمد صلى الله عليه وسلم من فوضى وعلمهم من جهل، فحولهم صلى الله عليه وسلم من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، ففتحوا الدنيا وسادوا العالم بأخلاق الإسلام وبأخلاق القرآن. فاستطاع محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله أن يخلق من الهباء أمة، وأن يستبقي على القرون جيلا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبدا لولا أن نهض بهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وتعليقا على القول اللين الذي ذكره الشيخ في قول الله عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا، يقول قتادة رحمه الله: سبحانك ربي ما أحلمك، إن كنت أمرت موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى فكيف بحلمك بمن يقول سبحان ربي الأعلى. أقولها مرة ثانية. قال قتادة: سبحانك ربي ما أحلمك، إن كنت أمرت موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى فكيف بحلمك بمن يقول سبحان ربي الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما قاله الشيخ وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه سبحانه وتعالى بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله عز وجل للشيخ على هذا الجهد وعلى هذا العلم الذي أفاض علينا منه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم وهذا الكلام الذي قاله في ميزان حسناته يوم في يوم تعز فيه الحسنات، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول على الدوام وأحق من يرتجى منه حسن الختام. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.